أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كلنا نعرف أن هذا الكون الذي نعيش فيه وهذه الحياة التي نحن جزء منها وهذه الأرض التي نمشي عليها تخضع لمجموعة من المعادلات، مجموعة من القوانين. هذه المعادلات وهذه القوانين هي التي يدرسها الطلاب في الجامعات فيما يرتبط بالطب وما يرتبط بجسم الإنسان، فيما يرتبط بالزراعة وما يرتبط بالتربة، فيما يرتبط بالفلك، وكل فنون العلم الموجودة ومجالات العلم هي لدراسة القوانين والمعادلات الحاكمة في هذا الكون. السؤال هو: من وضع هذه المعادلات في هذا الكون؟ من فرضها على الحياة؟ ربما يقول قائل: الطبيعة هي التي فعلت ذلك. السؤال هو: ماذا تعني الطبيعة؟ يعني الذين يقولون الطبيعة صنعت، الطبيعة فعلت، الطبيعة طورت، سؤالنا معنى الطبيعة. نحن حينما نسأل عن الله عز وجل نقول: وجود أعلى من وجودنا، قدرة أقوى من قدراتنا، علم أوسع من علمنا. لكن أنت حينما تقول الطبيعة، ما الذي تعني به؟ يقولون مجموعة من العناصر التي يتشكل منها الكون. نقول: يعني التراب، الماء، الهواء، هذه هي الطبيعة. يقولون: نعم. نقول: هل تصدقون فعلا بأن هذه العناصر هي التي صنعت الإنسان؟ هذا الإنسان بكل ما فيه من عظمة في روحه، تعقيد في جسمه، وبكل ما لديه من الوعي والعقل والإرادة والعواطف، هل كل هذه صنعت الطبيعة؟ يقولون: نعم. ما المانع أن الطبيعية التي صنعت الإنسان وأعطته العقل، أعطته الوعي، أعطته الإرادة، أعطته الحب والبغض والمشاعر. لكن السؤال: الطبيعة التي لا عقل لها ولا وعي عندها ولا عواطف فيها هي التي أوجدت العقل والإرادة والوعي ووضعت كل ذلك في النفس الإنسانية، هل فاقد الشيء يعطي؟ ثم لماذا هذه الطبيعة لم تعطي الوعي والعقل والإرادة والعواطف لنفسها أولا؟ لماذا بقيت هي جاهلة وهي عاجزة وبلهاء وعجماء؟ نحن ندوس على التراب، نحن البشر نتحكم في الطبيعة، نتحكم فيها، نجبرها على ما نريد، نحرث الأرض، نبني البناء، نشيل الحجر، نحط الحجر، احنا نتحكم في الطبيعة. هي الطبيعة هي التي خلقتنا لكي نتحكم فيها، وهي عاجزة وبلهاء ولا تفهم ولا تعقل وما عدا إرادة وما عدا عواطف. أولا، شلون ما عدا وعطتنا؟ ثانيا، ليش حرمت نفسها؟ يعني العقل يقبل هذا الشيء؟ لكن المشكلة مع هؤلاء اللي أحيانا يستندون إلى العلم، يقول لك: العلم والعلم، العقل والعقل. هل العقل يقبل هذا العلم اللي يجعلونه بديلا عن الإيمان؟ هذا العلم يقبل بأن نقول أن الذي لا يملك الشيء يعطيه، وأن العاجز الأبلح يصنع هذا الإنسان بكل ما فيه من تعقيد؟ الشباب يحتاجون لأن يدرسون في المدرسة الابتدائية ثم في الثانوية ثم في الجامعة حتى يعرفون بعض ما يرتبط بجسم الإنسان، مو كله. العلم الآن ما يعرف كل جسم الإنسان، والدليل على ذلك أن العلم يتطور ويتقدم، ما وصل لنهايته. يعني في عنده مجهولات ما وصل إليها. رجل حصل على جائزة نوبل في الطب، كتب كتاب اسم كتاب الإنسان ذلك المجهول، وهو أليكسيس كارل. يقول العلم حتى الآن لا يعرف جسم الإنسان، غير روحه وغير عواطفه. البشر يعرفون الحب، يعني الحب شنو؟ البغض، العواطف، المشاعر، الخجل، الخوف، هذا كل من يعرفه. الجسم من يعرفه بعدنا زين، هاي الطبيعة البلهاء هي التي صنعت هذا الإنسان، الإنسان ذلك المجهول، unknown human being. هذا الكون لم يكن موجودا فوجد. كيف وجد؟ ما كان موجود ثم وجد، أوجد نفسه. مثلا القرآن الكريم يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني العدم خلق الوجود. مثلا الذين يقولون بالصدفة، وكلامنا طويل مع الذين يتشدقون بالصدفة، هل يقبلون بالصدفة الآن في أي مجال من مجالات حياتهم؟ الصدفة عملت ثم توقفت، ليش؟ ليش الأمور الآن تمشي بالصدفة؟ نجي نشوف البيت بني لنا بالصدفة، فالمسبح جميل بني بالصدفة، سيارة وجدت بالصدفة. نشوف في أصغر الأشياء أكبر الأشياء، لازم نروح نعمل، نشتغل، نتعلم، نبذل جهد، حتى نصنع قلم بسيط، قلم بسيط بالصدفة، قلم بسيط ما يجي بيدنا بالصدفة، ورقة بسيطة ما تجي بيدنا، لكن الكون وجد بالصدفة. ليش الصدفة وقفت هذه المسكينة؟ على كل حال، المشكلة أيضا أن الملحدين ينسبون كل شيء للعلم، وينصبون أنفسهم ناطقين باسم العلم، كأن الذين يؤمنون بالله من الأطباء، من المكتشفين، من المخترعين، وهم بالألوف وربما الملايين، دون ما كان عندهم علم. تشكيكاتهم يسموها علم، والعلم يدفع العلماء إلى الإيمان بالله. والذين لم ينتجوا علما في حياتهم ولا زالوا جهلا يستندون إلى ما اكتشفه العلماء المؤمنون بالله، ويقول لك الله ما موجود، الله ما موجود، ويرفضون أحكام العلم وأحكام العقل إذا تناقضت مع آرائه. يقول بعضهم لا، إحنا ما نرفض حكم العقل. وأنا أقول العقل يقول لا مصنوع بلا صانع، لا مخلوق بلا خالق، لا نظام بلا منظم، لا أثر بلا مؤثر، لكنهم يقولون الكون المخلوق لا خالق له، الكون المصنوع لا صانع له، وهذا الكون يمشي ويدبر أمره بالصدفة. هاي الموجودات، الكائنات التي هي آثار لغيرها لا وجود لمؤثر لها. يقولون أحيانا ما الذي نخسره إذا أنكرنا وجود الخالق ولم نؤمن به؟ الجواب تخسرون كل شيء، تخسرون الحقيقة. أولا الله موجود، سواء آمنتم به أو كفرتم به أو تنكرتم لآياته في هذا الكون وفي أنفسكم، الله موجود، خسرتم الحقيقة. مثل واحد يقول أنا شنو أخسر إذا أنكرت وجود الشمس؟ تخسر حقيقة قائمة، ثم تخسر نفسك إذا كفرت بربك، وتخسر مصيرك. يقولون كيف نخسر مصيرنا؟ الجواب إن الذي خلقك لم يخلقك عبثا، كل ما في هذا الكون يدل على أن الذي صنعه حكيم. الحكيم لا يعمل شيء بلا غاية ولا هدف، أنت مخلوق لغاية محددة، كما أن كل جزء في جسمك مخلوق وموضوع في مكانه المحدد ولهدف معين. عينك موجودة في مقدمة وجهك حتى تشوف، أذنك موجودة في طرفين حتى تسمع الأصوات من ورائك، من أمامك، من الطرفين، إيدك، رجلك، في داخل جسمك كل خلية موجودة لهدف معين ولأداء غرض معين. زين كل هذا وجودك بلا هدف، كله بلا هدف. إذا لم تعرف الهدف من خلقك خسرت حياتك كلها. يقولون كيف نخسر حياتنا وإحنا نأكل ونشرب وننام ونتزوج ونبني ونعمر زين بعض زر. نأكل نشرب ننام نتزوج نعمر بعدين نموت وإذا متنا ووجدنا أن هنالك حياة بعد هذه الحياة. ما الذي ستفعلونه إذا وجدتم أن كل ما قال الأنبياء كان صحيحا؟ حياتك لها تأثير على وجودك بعد الموت، تأثر عليك مثل طفل في داخل رحم أمه ما يدري ليش عنده إيد، ما يدري ليش عنده رجل، ما يدري ليش عنده عين، ما يدري هاي الأشياء لشنو مصنوعة. ربما إذا أعطيته القدرة ممكن يعمي عيونه لأنه ما يدري فائدته، لكن لما يجي للدنيا يشوف لا عيونه مؤثرة في حياته بعد الرحم بعد ولادته. أعمالنا تنفعنا بعد موتنا، عالمنا مجرد ممر إلى عالم آخر. يقولون أنتم تقولون هنالك عالم آخر نذهبوا إليه، لكن أقول هذا ما يقوله العلم. وأطلب منكم أن تقرأوا كتاب الحياة بعد الحياة Life After Life للمؤلفة كيت، هذه أمريكية طبعا وهي الاسكات، وكتب كثيرة طبعا في هذا المعنى أو على حافة العالم الأثير. يقولون نحن لا نؤمن بوجود حياة بعد حياة، يعني يرفضون كلام العلم، يرفضون كلام العاقل، يرفضون كلام الدين. يعني إذا رفضتم الإيمان بوجود الحياة بعد هذه الحياة، يعني تختفي الحياة بعد هذه الحياة، الآخرة إذا كانت حقيقة قائمة فإن كفركم بها لا يلغيها. وإذا اكتشفتم بعد موتكم أن الله كان موجودا والآخرة حقيقة والثواب والعقاب والجنة والنار كلها موجودة، ما الذي تفعلون؟ لا يمكن العودة مرة أخرى إلى هذه الحياة، كما لا يمكن للجنين أن يعود مرة أخرى إلى رحم الله.